إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم ما أصيبت به هذه الأمة داء المخدرات، فلم تصب الأمة بأخبث من هذا الداء، فكم له من فساد في الأرض، فساد، أي فساد تجعل أو يجعل متعاطيها كالبهيمة، لا روح ولا عقل ولا فكر ولا رأي، تجعل متعاطيها منحرف الطباع، فاسد الأخلاق، لا يشعر بمسؤولية ولا يهتم بواجب، لا تجاه نفسه ولا تجاه أسرته ولا تجاه مجتمعه، لا هم له إلا الحصول على المخدر، يبذل جهده وماله وربما بذل عرضه والعياذ بالله من أجل الحصول على المخدر، يشقى في نفسه ويشقى به من حوله من أب وأم وزوجة وولد، يجلب لهم المصائب ولا يدرون بما يفاجئهم إن لم يحصل على المخدر، ربما قتل من حوله إذا لم يحصل على المخدر. فمن وراء هؤلاء معاشر المسلمين؟ ومن وراء هذا الفساد؟ وراءه تجار المخدرات ومروجو المخدرات، هذه الفئة وهذا الصنف من الناس الذي لا خير فيه، هذا الصنف الذي هو شرر، الذي هو شر محض على الأمة، هذا الصنف حرب لله ورسوله، وحرب على الأمة في دينها ومبادئها وأخلاقها وفضائلها، هذا الصنف الذي لا هم له إلا جمع المال، ولو كان في سبيل، ولو كان سببا لهذا الداء العضال، لا هم لهم إلا جمع المال، فيستعين بهم أعداء الإسلام، يستعينون بهؤلاء بمروجي المخدرات وتجار المخدرات الذين لا يخافون الله ولا يراقبونه ولا يتقونه، لا دين ولا مروءة ولا رحمة ولا شفقة ولا شهامة. هؤلاء عقوبتهم أشد من عقوبة قاطع الطريق. يقول الله عز وجل في قاطع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه عقوبة قاطع الطريق الذي يهدد الأمن وينهب الأموال، كما يحصل من بعضهم في هذه الأيام يتقطعون الطريق على من يذهب إلى العمرة، من يذهب إلى العمرة يقطعون عليه طريقة ويهجمون عليه ويهددونه وينهبون ما عنده من مال ومن ممتلكات، وربما تعرض للقتل، أو ينتظرون من يقدم من المغتربين ممن ظل يعمل الشهور وربما السنين وجاء بمال له ولأسرته، فيخرج له هؤلاء المجرمون الذين لا دين لهم ولا نخوة ولا شهامة، يتقطعون الطريق لهؤلاء فيأخذون ما لديهم من أموال. فهذه عقوبة قاطع الطريق، أن يقتل ويصلب أو تقطع يداه ورجلاه من خلاف، أو ينفى من الأرض. وتاجر المخدرات ومروج المخدرات أولى بهذه العقوبة من قاطع الطريق، إذا كان قاطع الطريق حرباً لله ولرسوله، فتجار المخدرات ومروجوها أولى بأن يكونوا حرباً لله ورسوله. ولهذا قال العلماء عقوبة من يجلب المخدرات ويروج لها القتل، القتل، حتى يتخلص المجتمع من هذا الشر المحض، حتى يتخلص المجتمع من هؤلاء السفلة، من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء الأشرار. وهذا واجب الأجهزة المختصة، جهاز مكافحة المخدرات، وجهاز النيابة العامة، وجهاز القضاء. فأهيب بهم أن يقوموا بدورهم وأن يقوموا بمسؤوليتهم وأن يقفوا موقفا حاسما من تجار المخدرات، من تقديمهم إلى القضاء والحكم عليهم بالقتل، وتخليص المجتمع من هؤلاء الشذاذ، من هذا الصنف المجرم. وهكذا على المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع هذه الأجهزة في كشف أستار هؤلاء المجرمين. تجار المخدرات ومروجوها لا رحمة لهم ولا شفقة بهم، علينا أن نفضحهم، علينا أن نهتك أستارهم. لا يجوز أن ترحم تاجر المخدرات ولا أن تشفق عليه، لا شفقة ولا رحمة بهؤلاء المجرمين، بل يجب فضحهم وهتك أستارهم، وأن نتعاون جميعا على القضاء عليهم بتقديمهم للقضاء فيحكم فيهم بعقوبة الإعدام. وفي بلاد اليمن عقوبة من يجلب المخدرات ويروج لها الإعدام، وعلى أقل تقدير السجن 25 عاما، لا رحمة بهؤلاء. وهكذا في غير هذه الدولة وفي غير هذه البلاد العقوبة القتل لهذا المروج وهذا التاجر. وهكذا أهيب بهذه الأجهزة المختصة، جهاز المكافحة والنيابة والقضاء، أن يتتبعوا أموال هؤلاء التجار، فإنهم يقومون بغسلها، غسيل الأموال، يشترون بها عقارات وسيارات وذهب، وربما سجلوها بأسماء أقاربهم. فليتتبع القضاء والنيابة هذه الأموال الخبيثة، هذه الأموال التي كانت هم هؤلاء التجار، وأدخلوا بها هذا الداء العضال إلى بلاد الإسلام. وهكذا أهيب بأجهزة الإعلام والإرشاد والتوعية والتثقيف، أن يقوموا بدورهم في توعية الناس بخطر المخدرات وخطر تجارها ومروجيها. كل يقوم بما يقدر عليه تجاه هذا الداء العظيم الذي أصيبت به هذه الأمة. وهناك دول تقف وراء هؤلاء التجار الذين ضعف إيمانهم وذهب خوفهم ومراقبتهم لله عز وجل. أعظم هذه الدول إيران، أعظم هذه الدول في تصدير المخدرات إلى بلاد المسلمين إيران، عبر فروعها في اليمن الحوثة، وفي العراق الحشد الشعبي، وفي لبنان حزب الله، وهكذا يقف وراء تصدير المخدرات إلى بلاد المسلمين أفغانستان وباكستان. هذه الدول الثلاث، إيران وأفغانستان وباكستان، أكبر الدول المصدرة للمخدرات إلى بلاد المسلمين. ولا ننسى دور سلطنة عمان، الدولة الإباضية هذه التي يأتي منها الخراب إلى بلاد اليمن، تأتي منها الصواريخ الحرارية والكورنيت والطيران المسير لصالح الحوثة الرافضة، وتأتي منها شحنات المخدرات عبر منفذ شحن في المهرة، إما عبر تجار جنسياتهم عمانية، وإما عبر السماح للبحارة الإيرانيين بإدخال المخدرات إلى بلادنا، ثم يأتي المروجون وتجار المخدرات يأخذونها وينشرونها في أوساط أبناء المسلمين. وربما كانت هناك شحنات إلى المملكة وإلى غيرها. فالمخدرات معاشر المسلمين أكبر الجرائم المنظمة في العالم، ولهذا تسمى بسلاح الدمار الشامل، بسلاح الدمار الشامل. وهكذا لا أنسى أنه قد تزرع المخدرات في اليمن كالحشيش والخشخاش، تزرع في إب وفي الحيمة، ثم يقوم تجار المخدرات ومروجوها بنشرها وبيعها في صفوف أبناء المسلمين. فعلينا أن نكون مجتمعاً يقظاً حذراً بمواطنيه وأفراده وأجهزته المختصة، فنكون يداً واحدة على هؤلاء السفلة، على هؤلاء المجرمين، على هؤلاء الشذاذ الذين لا رحمة لهم ولا شفقة بهم ولا تستر عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من هذا الداء العضال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هناك نوع من أنواع المخدرات ينتشر في صفوف الشباب لا سيما طلاب المدارس، وهو ما يسمى بالشبو. هذا الاسم الرائج له في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين، الشبو، واسمه الكيميائي إم فيتامين، وهو عبارة عن حبوب مع أيضاً حبوب الكبتاجون، إلا أنه يشبه قطع الزجاج الصغيرة. هذه الحبوب مع الكبتاجون الحبة منها تباع على أقل تقدير ب1500 ريال. هؤلاء المجرمون تجار المخدرات ومروجوها يأتون بملايين الحبوب، وكل حبة على أقل تقدير ب1500 ريال. أموال طائلة، أموال طائلة، ثم يقومون بغسلها بشراء العقارات أو السيارات أو الذهب أو بتحويلها على اسم أحد أقاربهم. إجرام عظيم معاشر المسلمين. هذه الحبوب المسماة بالشبو بدأت تنتشر في صفوف شبابنا، ويتم بيعها وتداولها على أنها منشطات جنسية، وأنها تساعد في تنشيط الذهن، ولهذا تنتشر في طلاب المدارس، يظنون أنها تساعدهم على التركيز والانتباه، ولا يدرون ولا يعون أنها ستكون تدميراً لحياتهم. قال أهل الاختصاص: أول جرعة من الشبو هي بداية الطريق إلى الموت، فإن هذا النوع من أخطر أنواع المخدرات، من أخطر أنواع المخدرات، يسيطر على أجهزة الجسم ويعمل على إتلافها وتدميرها. فيا معشر الآباء، ويا معشر الأمهات، ويا معشر الأسر، راقبوا أولادكم واتقوا الله فيهم، ربوهم التربية الصالحة وراقبوهم مراقبة دقيقة، راقبوهم مع من يجلسون ومن يستصحبون ومن يصاحبون ومع من يمشون، فإن بهذه المراقبة الدقيقة مع توفيق الله جل وعلا أمان، أمان للأولاد من الوقوع في هذا الداء العضال. وأما إذا تركنا تربيتهم وأهملناهم فلا ندري مع من ذهبوا ومع من جلسوا، فسيقتنصهم تجار المخدرات، سيقتنصهم مروجو المخدرات، فيقعون في هذا البلاء العظيم. فحافظوا، حافظوا على أولادكم وقوموا بمسؤولياتكم. وهكذا أهيب بأجهزة الدولة، جهاز المكافحة وجهاز النيابة العامة وجهاز القضاء، أن يقوموا بدورهم تجاه هؤلاء المروجين وتجاه هؤلاء التجار، فإنهم إذا قتلوا، إذا أوقع جهاز القضاء عقوبة القتل بهؤلاء التجار، فبإذن الله، فبإذن الله ستتحقق النتيجة المرجوة، ويحصل الإنقاذ لهذه البلاد ولهذا المجتمع. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم عليك بهؤلاء التجار ومروجي المخدرات، اللهم عليك بهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.